يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نسأل الله في عليائه أن ييسر لنا ولكم مجالس العلم، وأن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، وينشر ذلك بين الناس. فكما قلت، هي أعظم العبادات بعد الواجبات، بعد الفرائض والواجبات، طلب العلم لمن صلحت نيته. اللهم اصلح نوايانا يا رب العالمين. وما زلنا مع كتاب الإيمان لابن مندة، وهذا كتاب عظيم، نرجو من الله تعالى أن ييسر لنا إتمامه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر ما يدل على أن مانع الزكاة وتارك الصلاة يستحق اسم الكفر. يستحق اسم الكفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه واستخلف أبو بكر أبا بكر خلي أبو اللغة العربية يقرأ. طيب، واستخلف أبو بكر واستخلف أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب. قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق الله حق المال، والله لا منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين العبد والشرك أو الكفر إلا ترك الصلاة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بين العبد والكفر والشرك إلا ترك الصلاة. الله المستعان، جزاك الله خيرا. هذا باب أيضا بوابه المصنف ليبين لك التحقيق في مسألة الأعمال من الإيمان، وأن من ترك هذا العمل لا سيما الصلاة أنه يستحق اسم الكفر. يعني هو بذلك يبين ويدلل أيضا على ما أصل بأن الأعمال من الإيمان، وأعظم الأعمال هي الصلوات لا سيما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الطهور شطر الإيمان. هذا الطهور الذي هو شرط الصلاة شطر الإيمان، فما بالنا في الكلام على أعظم الواجبات ألا وهي الصلاة، اللي هي المقصود أصالة. يعني الوضوء جاء شرطا، وأما المقصود أصالة هي الصلاة. وقد قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. الصلاة صلة بين العبد وبين ربي، وهي من أعظم العبادات، وهي أحب العبادات إلى الله جل في علاه، ولذلك فهي أحب العبادات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن قلنا بأن الإسناد، يعني هذا في هذه الآثار فيها بعض الكلام، لكن الحق بأنه قد حسنها بعض العلماء، وأيضا هناك طرق كثيرة تقوي ذلك. أن السلام قال: حبب لي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان السلام يقول: أرحنا بها يا بلال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سجد لله سجدة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة ورفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وبنى له بيتا. أنا ما أذكر الرواية الآن. نعم، من سجد لله سجدة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يحاسب المرء عليه الصلاة، فإذا صلحت فأفلح ونجح، وإذا فسدت خاب وخسر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنما فلا يتفلن قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، ما قام أحد إلا وكان الله تعالى قبل وجهه في الصلاة. وأيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي النبي الدعاء أسمع، قال النبي أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي دعاء أسمع قال جوف الليل ودبر الصلوات. الغرض المقصود الصلاة هي من أعظم العبادات، لذلك قارنها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان وأيضا لتاركها بالكفر، بل أن الله تعالى جعل العلامة الفارقة بين أهل الإيمان وأهل النفاق بالحرص على الصلاة. قال الله جل في علاه ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ولا يذكرون الله إلا هم إلا قليلا. فبين أن من علامات المنافق بأنه يأتي الصلاة على كسل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو يعلمون يعني أو لو يعلم أحدهم بمرمتين حسناوتين لأتوهما ولو حبا أو لأتى الفجر حبا أو العشاء حبا، لأنه لا يريد الصلاة من أجل الصلاة. وأيضا حمل جمهور المحققين من أهل العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأمرن رجل فليؤمن بالناس ولأمرن رجل ليأتين بالحطب ولأحرقن على أناس بيوتهم لودعهم الجمعة والجماعات. هذا في المنافقين خاص، كانت في المنافقين خاصة، لا سيما أنه لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة من أعظم أركان الدين بعد الشهادتين. وذلك ابن القيم كان يمثل ويقول إذا قلنا بأن الأصل هو لا إله إلا الله فهي أصل أصيل في شجرة الإيمان، فالصلاة هي القرينة له. ولذلك قال كلما قرب من الأصل فإن نزعه يؤثر تأثيرا إيجابيا تأثيرا قويا على الأصل، يعني يمكن أن يزيل الإيمان. نعم يزيل الإيمان، بل سماه وسلم كفرا كما سنبين. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا المناظرة العظيمة بين أبي بكر وعمر سنبينها إن شاء الله في المسألة الثانية، لأننا نقدم الأهم على المهم. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس حديث جابر وغيره وحديث ابن عمر ليس بين المرء وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهنا العلماء يعني نظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أنه قال فقد كفر بالتنكير، وقال بين المرء وبين الكفر أو الشرك، أو في رواية بين الكفر والشرك. فهنا عرفه، فأتى به معرفا وأتى به منكرا، وهذا له دلالات عند العلماء. لذلك اختلفت أنظار العلماء في حكم تارك الصلاة، وحتى الذين قالوا اختلفوا فيما بينهم على ترك صلاة واحدة، على ترك خمس صلوات، على ترك أكثر من ذلك أو أقل. عامة المسألة في خلاف بين العلماء في ترك في تارك الصلاة. جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والأحناف ورواية عن أحمد قالوا هو فاعل للكبيرة، فاعل لكبيرة، وكفره كفر دون كفر. قد وقع في الكفر، نعم قد وقع في الكفر، لأننا لا نغير ما جاء وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال بين المرء وبين الكفر، بين المرء وبين الكفر أو الشرك، فسماه شركا وسماه كفرا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما إذا سماه كفرا نسميه كفرا، لكنهم قالوا كفر دون كفر. يعني يحاكي قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للنساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا علامة يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفرن، فقلنا يكفرن بالله، قال لا يكفرن النعمة يكفرن العشير، يكفرن العشير. على الغرض المقصود بأن العلماء الجماهير الذين ذكرتهم الآن، الذين ذكرت أسماء ذكرت هؤلاء العلماء، هؤلاء يقولون بأن الكفر دون كفر وأنه فاعل لكبيرة، ثم انقسموا أيضا إلى قسمين المالكية والشافعية. ورواية عن أحمد قالوا يقتل ولكن يقتل حدا، يعني تارك الصلاة إذا نوصح وروجع وأصر على ترك الصلاة على ولي الأمر لزاما أن يقتله، لكن لا يقتله ردة، يقتله حدا، يعني حده أن يقتل. وإذا قلنا يقتله حدا يعني هذا كفر عنه ما مضى وأنه يدخل الجنة بعد ذلك لا يسأل عنها. طيب والأحناف قالوا لا يقتل بل يحبس، الأحناف قالوا لا يقتل ولا بل يحبس. طبعا حديث أبي بكر أو حديث أبي هريرة لا ليس له، ليس لأحد من هؤلاء العلماء دلالة في هذا الحديث، لأن وقول أبي بكر والله لا أقاتلن من فرق من الصلاة والزكاة دلالة على أن الصلاة كانوا يقاتلون، لأن هناك فرق عند العلماء بين القتال والقتل، فرق بين القتال وإيش والقتل، والنزاع هنا في القتل. فهما لما الثلاثة قالوا يتفرع عليها أنه يقتل طيب حدا، وأما الأحناف قالوا يحبس لا دلالة على القتل. هذا بالنسبة لقول الأئمة الثلاثة، واستدلوا على ذلك على عدم كفر تارك الصلاة بأدلة من الكتاب ومن الأثر ومن النظر من الكتاب والسنة ومن العقل. قالوا أما من الكتاب فالدليل الظاهر لهم في هذا الباب، وهذا يمكن أجود ما اعتمدوا عليه في الكتاب وأجود ما اعتمدوا عليه أيضا في السنة سيأتي، أنهم قالوا قال الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا الإشراك عبادة غير الله جل في علاه أو الشرك المعلوم، فلذلك قالوا هنا الآية ظاهرة جدا بأن الصلاة دون ذلك فهي تنزل تحت قول الله جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني بمعنى أن تارك الصلاة في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، إذن لا يكفر، وهذا استدلال منهم بالكتاب، واستدلوا على ذلك أيضا بالسنة بكثير من السنة، فاستدلوا على ذلك من السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يمكن حديث عبادة بن الصامت يمكن هو أعظم الأدلة التي يستدلون بها، ما رواه أحمد ومالك وأبو داود عن عبادة بن الصامت أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فرضهن الله في اليوم والليلة، قال فمن أحسن وضوءهن وأتم ركوعهن وخشوعهن طيب فله عهد عند الله جل في علاه، فله عهد عند الله جل في علاه، في رواية قال فله عهد عند الله أن يغفر له، فإن لم يأتي بهن يعني على الوجه الذي ذكر فليس له عهد عند الله، إن شاء غفر وإن شاء عذب، في رواية أخرى قال فله عهد عند الله أن يدخله الجنة، فإن لم يفعل قال فليس له عهد عند الله جل في علاه، إن شاء عذب وإن شاء غفر. هم وجه الشاهد عندهم في الاستدلال إن شاء عذب إن شاء غفر، قالوا ما دام قد دخل في المشيئة فهذا لا يمكن أن يكفر. ليش؟ لأنه لما يقول إن شاء يبقى له سبيلان، إما جنة وإما نار، وإما النار يهذب ثم يرجع على ذلك الجنة، ولأن الكافر كما قلنا بالإجماع ليس له إلا سبيل واحد وهو النار، فقالوا إذن هذه دلالة واضحة جدا على عدم كفر تارك الصلاة، وهذه صراحة عمدة ما يستدلون به، لذلك ابن تيمية في الفتاوى كان يقول وهذا أجود ما استدل به هؤلاء القوم، استدلوا على ذلك أيضا بحديث حديث ابن ماجه بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب علامة ثوبه، يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، قال ويسرى على كتاب الله جل في علاه فلا يبقى منه آية واحدة، ويبقى طوائف لا يدرون لا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فقام زفر صلة من زفر وهو تلميذ لحذيفة فقال له لا صلاة لا نسك لا صدقة لا صيام، قال نعم، قال هم ما تنفعهم لا إله إلا الله إذ لا صلاة لا صدقة لهم، هذا فقه الراقي، ولذلك الإسلام قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطعوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل، فقال له لا صلاة لا نسك لا حج لا صدقة لا، قال نعم، قال وما تنفعهم لا إله إلا الله، فقال حذيفة تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة، فأثبت لهم النجاة، وهذا لا يأتي إيه لا يأتي يا شيخ صبري لا يأتي إيه؟ أنا سألت سؤال يسير أريد إجابة يسير، لا يأتي إيه هي عند الدخلاوي، تفضل أستاذ دخلاوي، هذا هو لا يأتي إلا توقيفا، لا يستطيع حذيفة يقول تنجيهم تنجيهم تنجيهم من عنديات نفس بحال من الأحوال، لا سيما أننا سنبين أن زفر لا يعارضه من عنديات نفسي أيضا، ده زفر تلميذه يعارضه بما تعلم منه كما سيأتي، وهو يقول تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة. طيب واستدلوا على ذلك أيضا بحديث القبضة، الحديث طبعا يعني هو حديث ليس لهم فيه من أخ ولا جمل صراحة في هذا الباب، حديث القبضة هو الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الناس إلى النار والله قال ويحتجون لإخوانهم عن أهل الإيمان الذي دخلوا الجنة، قالوا هم أشد محجة لإخوانهم، يقولون ربنا هؤلاء إخواننا يصلون معنا كانوا يصلون معنا يصومون معنا، السياق مهم جدا في هذا الباب، فيشفعهم الله جل في علاه، ثم تأتي الملائكة فيشفعهم الله جل في علاه، بشفع المؤمنون وشفع الملائكة، يشفع الله على الأنبياء أيضا، ويقول صلى الله عليه وسلم اذهب فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة مثقال برة, المهم الغرض المقصود يقول أخرجه. ثم يقول الله تعالى, وهذه مهمة جدا, والذي النص الذي يتعلقون به, أن الله تعالى يقول شفعت الملائكة, شفع الأنبياء, شفع المؤمنون, بقي أرحم الراحمين, بقيت شفعة أرحم الراحمين, فيقبض قبضة فيخرج كل من كان في النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. قالوا هذا نص في المسألة, لأنه قال لم يعمل خيرا قط ينزل تحتها الصلاة, لم يعمل خيرا قط يبقى لا بيعمل, ما يعمل شيء غير أنه قال لا إله إلا الله كتنجيهم يا صلة. والله يخرجهم هو الآن, وخرجوا ودخلوا الجنة فقط لأنهم قالوا لا إله إلا الله. وعضدوا هذا بقى بالعمومات التي أتت عن النبي صلى الله عليه وسلم, الدليل الرابع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة, من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة, من قال لا إله إلا الله صادقا أو خالصا من قلبي دخل الجنة, مصدقا بها دخل الجنة, مستيقنا دخل الجنة. قالوا هذه دلالات واضحة جدا على أنه يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله, لا سيما أنه لو زاد على ذلك بالمعاصي, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم مع أبي ذر واستبشر من كلام جبريل قال يا رسول الله, قال إن جبريل أتاني أنفا وبشرني أنه من مات على التوحيد, من مات على لا إله إلا الله من أمتي دخل الجنة. قال وإن زنى وإن سرق, قال وإن زنى وإن سرق, قال وإن زنى وإن سرق, قال وإن زنى وإن سرق, وإيه وعلى رغم أنف أبي ذر, وعلى رغم أنف أبي ذر. قال هذه دلالة واضحة جدا أن نلات وتوق النلات في التوحيد, وحديث البطاقة حديث ظاهر في ذلك, هذا الاستدلال به من الأثر ومن النظر. قالوا إن الله خلق الخلق للتوحيد, إن الله خلق الخلق للتوحيد. قال ما حق الله على العباد؟ قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. التوحيد توحيد الله, فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله جل في علا. فقالوا إذن هو أتى بالتوحيد فانتهى الأمر. ذاك المناظرة بين الشافعي وبين أحمد انصحت عندما قال الشافعي قال يا أحمد أنت تقول بكفر ترك الصلاة؟ قال نعم. قال كيف يدخل الإسلام؟ قال يقول لا إله إلا الله. قال هو يقول لا إله إلا الله. انتهى الأمر. فقوله الأصل في ذلك النطق بالشهادتين والتوحيد, هذا مجمل الأدلة عند القوم. طيب القول الثاني هو قول محققي الشافعية كابن خزيمة وغيره, وما لذلك كثير من الشافعية من المحققين, وهو قول هو القول المعتمد عند الحنابلة, وهو القول المعتمد عند الحنابلة, وهذا إيماء ترجيح شيخ الإسلام تيمية وابن القيم, إيماء ليس تصريحا لكن هذا ترجيح هؤلاء القوم. فقالوا بأن تارك الصلاة يكفر, تارك الصلاة يكفر, هذه أدل الأدلة على وجوب العمل مع الإيمان. فقالوا تارك الصلاة يكفر, واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقد قال الله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. قالوا إذن استحق سقر بأنه لم يصلي, لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وأيضا قال الله تعالى قال الله تعالى في الذين لا يؤمنون بالآخرة من المشركين الذين يؤمنون بالآخرة الذين من المشركين الذين لا يقيمون الصلاة, لا هي لا يؤتون الزكاة, سورة حميم في الصلاة, حميم في الصلاة فهي في الزكاة. لا هو هم يستدلون على ذلك بقول الله تعالى في علاه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف القون غيا, وادي في جهنم. قالوا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف القون غيا. صراحة أدلتهم من الكتاب قوية جدا. أيضا من ذلك قول الله تعالى في علاه فإن تابوا عن المشركين, فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وجه الدلالة من هنا إيش؟ إيش وجه الدلالة؟ أين أخوك؟ أنت ماشي لوحدك؟ ما ننظر بس عندما يأتي وجه الدلالة ماشي. طب وإيش بقى اللي فيها؟ أنت خاص أخذت طرف الاستدلال الصحيح, عايزين الطرف الثاني. هاي أي مفهوم مخالف؟ نعم هو أناط الأخوة في الدين بإقامة الصلاة, التوبة هنا الإيمان يعني, وأنا إذن أناط الأخوة في الله بإقامة الصلاة, فإن لم يقيموا الصلاة فليسوا بإخوانكم في الدين. طب ما الزكاة نفس الأمر, لما لا تقولوا بالزكاة بهذا؟ نقول جاءنا الدليل الخارجي يخرج الزكاة، لأن سلم قال لما قال سلم أنه ما من صاحب ذهب ولا فضة إلا صفائح من نار يكوى بها جبينه ووجهه ثم يرى سبيله في الجنة أم في النار. لما قال يرى سبيله إذا له سبيله الآن، لأن كما قلنا إذا تحدث الشرع عن سبيلين فاعلم أنه من أهل الإيمان، لأن الكافر في كتاب الله جل في علاه محبوس في سبيل واحد ألا وهو نار جهنم، ألا وهو نار جهنم لا يخرج منها أبدا، أعوذ بالله من الخزلان. فقالوا إذن هذه الدلالة على هذا الباب من هذه الآيات. أيضا من ذلك يستدلون على ذلك من قول الله جل في علاه أنه لما تكلم عن المنافقين وهم في الدرك الأسفل من النار، لما تكلم عن المنافقين قال يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، قالوا هذه من خصال المنافقين الذين قد أنكر الله عليهم هذه الصفة ودلالة أنها ليست من أهل الإيمان. من الدلالات من السنة التي يستدلون بها حديث الباب، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وصراحة هذا العمدة عند من يستدل بكفر ترك الصلاة، هذا أقوى الأدلة. ليش أقوى الأدلة؟ قارنوا بالشرك جيد، بس أنا تصريح جيد. إيش بقى فيها وإيش فيها؟ يعني ايه العهد؟ هو هذا انا المفروض تبقى عندك انت اللغه العربيه دي الف لام عهديه، يعني هذا الشرك وهذا الكفر الذي عهدتموه وتعلمون انه ايه يخرج من المله، وهذه عمده ما يستدل به، هذا اقوى ما يستدل به على كفر تارك الصلاه. يعني مثلا قال بين المرء وبين الكفر او الشرك ترك الصلاه، فهو يقول الشرك الف لام معرفه، معروفه انها لام عهديه، الف لام عهديه كما قال علماؤنا. وأيضا من ذلك حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بأن الترك كفر هنا. وأيضا روى أحمد عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار. هذا الحديث الذي يستدل به شنقيطي، شنقيطي يعض على هذا الحديث بالنواجذ ويقول هذا من أقوى الأدلة. شنقيطي ليس بالهين، يعني شنقيطي ولذلك هو يقول هذا من أوضح الدلالات وصحيح، ليته صح هذا الحديث. عامة يقول الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الصلاة كانت له من أدى بها، يعني كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار، وإلا فلم تكن له، فإن لم يؤديها فلم تكن له نورا ولا نجاة، وهو يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان. هذا فاصل في النزاع، يبقى ليست نجاة محتملة، ليست نجاة من أول وهلة، لكن عندما يقول هو مع قارون وفرعون وهامان فصل المسألة، المسألة لأن جزما قارون وفرعون وهامان لا يخرجون من النار، فهذا الدلالة الواضحة في هذا الباب. أيضا من ذلك حديث رواه أحمد عن بعض الصحابة الكرام أنه قال في مجلس بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى بالناس، ثم بعدما سلم وجد رجل يجلس في مؤخرة المسجد فقال له أنت لم تصلي؟ قال نعم. قال لم تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ ألست مسلما؟ فهنا نسلم كأنه أناط الإسلام بالصلاة والكفر بعدم الصلاة. قال لي لم تصلي؟ علامة الكافرين أنهم لا يصلون. قال لي لم تصلي؟ ألست مسلما؟ ألست برجل مسلم؟ قال بلى، صليت في رحل. قال إن صليت في رحلك فجئت فوجدت الإمام يصلي فإيه؟ فصلي مع الإمام. وهذا من أوضح الأدلة على صحة صلاة الإيه يا شطار الجماعة المنفرد، وهذا رد على الشذوذ الذي لابن تيمية أنه يقول بأن الجماعة شرط صحة، صحيح ولا لا؟ والأمر الثاني أنه دلالة على من يقول بوجوب أيضا الجماعة. وهذه دلالات طبعا مسألة خلاف معتبر، والخلاف المعتبر لا إنكار فيه. فقال لست بمسلم، لست مسلما، قال صليت، فقال فإن جئت للصلاة إلى المسجد فوجدت الناس قد صلوا فصلي معهم، وبين له أنها تكون له نافلة. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الولاة، قال شرار الأئمة الذين تلعنونهم ويلعنونكم، شرار الأئمة الذين تلعنونهم ويلعنونكم. فكأن الصحابة يسمعون الكلام صلى الله عليه وسلم، أنت تقول نلعنهم ويلعنوننا، إذن في ننابذهم بالسيف الخروج عليهم يعني. فشوف انظر لتعلم أن أصول اعتقاد الرسول والجماعة حرمة الخروج على ولاة الأمور. فقال أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما صلوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. جعل العلامة التي تقف أمام سد منيع أن يفعل ذلك هو أنه يصلي أو يقيم الصلاة. قال لا ما صلوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فهنا يعني يستدلون بهذا الحديث على كفر تارك الصلاة. كيف؟ طب هذا الشيخ صلى من وين أنت أتيت بهذا؟ هو هذا بقى، ما أنت عايز ترتب علميا، تقول قد ورد عن عبادة بن الصامت أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، طيب وعلى أثرة علينا، قال وألا ننازع الأمر أهله، فقال إلا، يبقى ألا ننازع الأمر أهله الآن يعني لا تخرجوا، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. قالوا إذن بضميمة الحديثين نرى بأنه قال لما صلوا لما قاموا الصلاة إلا أن تروا كفرا بواحا، هذه دلالة على أن الصلاة هي الإيه؟ الكفر المباح البواح. هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم هنا الآن، لأنه قال إلا أن تروا كفرا بواحا، وقال في الثانية لما صلوا لما أقاموا فيكم الصلاة. لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من يؤخرون الصلاة من الوقت من يؤخر الصلاة، قال صلي لنفسك ثم صلي معهم، وما أمر بالخروج عليهم لأنهم كانوا إيه؟ يصلون ولو أخروا الصلاة. فأيضا استدلوا بهذا الحديث على كفر تارك الصلاة. وأيضا من ذلك أن الأثار قد وردت كثيرا عن الصحابة بكفر تارك الصلاة. عمر الخطاب يقول من ترك الصلاة فلا حظ له في الإسلام، من ترك الصلاة فلا حظ له في الإسلام. هذا كلام من عمر الخطاب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن عمر رضي الله عنه وارضاه على الحق والملك ينطق على لسانه بالحق، قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. عبد الله بن شقيق من التابعين من المخضرمين كان يقول أدركت الصحابة، أو قال ما كان الصحابة يرون شيئا في ترك الكفر إلا ترك الصلاة، يعني ما كانوا يرون شيئا قط أن تركه يكون كفرا إلا في الصلاة. وأيضا يستدل لهم في هذا بأن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه رد المختلف فيه المتفق عليه، قال والله لأقتلن من فرق بين الزكاة وبين الصلاة. هذان قولان لأهل العلم، والقولان فيهما وجاهة فيهما قوة. وأصل الأصول قبل أن نتكلم عن الراجح والمرجوح ورد على المخالف، الأصل في ذلك أن الخلاف لا يفسد للود قضية، هذا خلاف معتبر لكل دليله. منهم من يرى بالدليل أن ترك الصلاة كافر، منهم من يرى بالدليل أن ترك الصلاة ليس بكافر، فخلاف معتبر، يعني لا إنكار على من يتبنى قول من القولين. لكن الحق لابد أن نبينه أولا بأن هذه المسألة لابد أن نثبت بأن الحق عند الله غير متعدد، الحق واحد، يعني الحق مع واحد من هؤلاء، مع أنه من قلد هؤلاء لا يأسم، من قلد هؤلاء لا يأسم ولا يفسد ود قضية. لكن الحق عند ربنا إيش؟ الحق عند الله واحد غير متعدد، الحق عند الله واحد ليس متعددا. هذا بالنسبة لهذا الباب. نقول إخوة الكرام، خلاف معتبر، خلاف لا يفسد لود قضية، من قال بهذا لا يحتمل، من قال بهذا إيش؟ يحتمل. طيب، فنقول الراجح الصحيح في هذا القول وقول المحققين لابن خزيمة والإمام أحمد، والأدلة ظاهرة، قال إنسان بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. طيب، وأيضا الأدلة التي استدل بها الجمهور غير ناهضة. أما بالنسبة للقول الله جل في علاه إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقلنا بأن ترك الصلاة إيش؟ كفر. ترك الصلاة كفر، ترك الصلاة كفر، هذا الذي نقول به، ترك الصلاة كفر وشرك، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء. سماه النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا لا نسمي إلا من سماه من النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة ليست بقى لا تشدد ولا تنطع، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي هو الذي قال بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وأما الأدلة يستدلون بها حديث قال فمن أتى بهن فله عهد عند الله يدخله الجنة وإلا فليس له عهد عند الله إن شاء عذابه وإن شاء غفر له. السياق مفسر السياق مقيد. قال من أتى من أحسن وضوءهن وأتم ركوعهن وخشوعهن, يبقى إذا أتم الركوع والخشوع يبقى المسألة بأسرها أنه له عهد عند الله إذا أتم الخشوع والركوع وأحسن الوضوء. طب إن لم يتم كالذي يصلي بغير وضوء طيب, أو الذي يصلي وينقرها نقر الغراب كما قال السلام أن هذا من فعل المنافقين, ليس له عهد عند الله وأتى بها لكن ليس له عهد عند الله لأن فعلها لا يدخل جنة من أول وهلة, يحاسب ويعذب على الاستهتار والاستهزاء بإيش بالصلاة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مر على قبرين قال يعذبان وما يعذبان في كبير, أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر بسرعة, أما الآخر ها كان لا يستنزه لا يستتر لا يستنزه من بوله لا يستنزه من بوله. والعلماء يقولون والعلة في ذلك أنه إذا لم يستنزه من بوله أدى ذلك إلى بطلان صلاته, أدى ذلك إلى بطلان صلاته. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا, فإذا لم يتم الطهور لم يتم الركوع والخشوع ليس له عهد عند الله جل وعلا. أما حديث زفر أو حديث حذيفة بأنه قال تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة, الحديث عليهم وليس لهم. أولا لأن صلة تلميذ لمن, وهذا كلام الحافظ بن حجر قال إن صلة تلميذ لحذيفة, فلما أنكر على حذيفة قال له وكيف تنجيهم, قال تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة, قالوا من أين علم زفر وكيف يتقدم بين يدي حذيفة وهم كانوا يعظمون العلماء, دي أهم شيء في الدنيا تعظيم العلماء معرفة قدر العلماء. فلما زفر يتعلم من حذيفة لا يتقدم بين يديه فلا يمكن أن يراجعه إلا بشيء قد تعلم منه, فكأنه قال وقد اتفق الصحابة على هذه المسألة على كفر ترك الصلاة. أما في آخر الزمان فإن الأمر يخالف أول الزمان وهذا حق, ويبقى إذن رد عليهم أولا بأنه عليهم ليس لهم لأن زفر ما أتى بهذا الكلام إلا من حذيفة وما تعلمه إلا من حذيفة, وحذيفة تعلم الأمر الآخر لو قال تجيهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا طب إذا كانت المسألة عليهم ليست لهم وأن زفر لما تكلم ذلك تعلم من حذيفة وأن حذيفة يرى بأنه من ترك الصلاة يخرج خارج الدائرة, طيب ماشي إذا قلنا بهذا الكلام ماذا تقول بأنه قال تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة, يعني في هذا الحال دي وقت عين في هذا الحال تنجيهم يا صلة لأنه قال يدرس الإسلام كل الإسلام حتى القرآن يسرى عليه لا تبقى منه آية واحدة لا تبقى منه آية واحدة, بهذا في آخر الزمان الكلام هذا في آخر الزمان لأنه قال يسرى على القرآن لا تبقى منه آية واحدة, فقال لا يدرون إلا لا إله إلا الله فقال تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة. وأما الأدلة استدل بها بعمومات من قال لا إله إلا الله دخل الجنة, نعم من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة, من قال لا إله إلا الله دخل الجنة صحيح لكنها مقيدة بإيش الأعمال لا تنفعه إن لم يعمل, لأن لا إله إلا الله لها إيه لها مقتضيات لها مقتضيات, ولذلك هم يقولون يدعى الإسلام بلا إله إلا الله ثم الشرائع لابد أن يأتي بهذه الشرائع. لذلك حذيفة لما قال له صلة قال طب قالوا لا إله إلا الله أو تنجيهم ولا يدرى على صلاة ولا صيام, لأن هذه مقتضيات لا إله إلا الله مقتضيات لا إله إلا الله الخضوع التام والذل التام, أنت إذا قلت لا إله إلا الله ما الذي من فعلك يثبت لنا أنك صادق في هذه المقولة, ما ممكن يقولها المنافقون كما كانوا يقول المنافقون هذا القول, ففعلك يصدق هذا القول, فهذا الفعل مقتضيات لا إله إلا الله, وأهم مقتضيات لا إله إلا الله الصلاة ثم الزكاة هي أركان الإسلام. وكما قلنا معنى أركان الإسلام يعني إيه؟ هذه بناية عظيمة لها أعمدة وأركان إما أن تهدم وإما أن تبقى على إيه تبقى على هذه الأعمدة. وأما حديث القبضة فحديث القبضة الرد عليهم أيضا من وجهين, حديث القبضة الرد عليهم في ذلك من وجهين, الوجه الأول أن هذا في الآخرة ونحن نتكلم في أمور الدنيا لا تكلمون عن الآخرة الآن, مسألة الآخرة هذه للرب جل في علاه لأننا لسنا أربابا عشان نحكم على الناس ونقول هذا كافر في النار وهذا مسلم في الجنة, نحن لا نحكم على الناس, حتى احنا قلنا بأن الذي يطلق الكفر على أحد جاهل جريء لا يتجرع عليها إلا جريء, وأنا أهيب بكل الإخوة طلبة العلم ألا يتجرع على مسألة التكفير, هذه مسألة أعوص مما تكون, نحن لا نريد للأفكار الضالة أن تنتشر بين الشباب وبين الناس, أضر وأضل الأفكار فكر الخوارج كما قلنا الذي يستبيح دماء المسلمين، يستبيح تكفير المسلمين، يستبيح أعراض المسلمين، لابد أن نضع حدا لمثل هذا الأمر. ومع ذلك نحن نقول وإذا انطبق الوصف انطباقا تاما على العين وقلنا به نقول المسألة إلى الله، لأنه ممكن أن يموت على التوبة، لأننا لا نجزم كما في عقيدة أهل السنة والجماعة لا نجزم لأحد قط بجنة ولا بنار إلا ما جاء النص فيها، إلا ما جاء النص فيها. وابن تيمية يقول وعندنا القرائن، يعني لو في قرائن ممكن نقول بها، وهو يستدل على قول عمر بن الخطاب لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما مر الجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ومر الجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال ما وجبت يا رسول الله؟ فقال أنتم شهداء الله في الأرض، وجبت لما قلتم أثنيتم خيرا فكان الخير له وأثنيتم شرا فكان الشر له. لذلك هو يقول أنه يعتقد الأئمة الأربعة في الجنة، جزم بأن الأئمة الأربعة في الجنة، الله كتب لهم القبول العارم، المذهب المالكي والشافعي والحنابلة قالوا إذن الأئمة الأربعة في الجنة. هذا المقصود أن هذا الحديث كما قلنا في الآخرة ولا يقاس أمر الدنيا على الآخرة. الأمر الثاني أن نقول حتى لو تنزلنا معكم السياق، السياق عليكم وليس لكم، السياق عليكم وليس لكم، لأن القاعدة عند العلماء السياق من المفسرات ومن المقيدات. قالوا وكيف ذلك؟ قلنا خذ أما من السياق فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالوا ربنا يا ربنا هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا ويزكون معنا يحجون معنا، هم في النار، وهي محاجة شديدة من أجل هؤلاء. فالله تعالى يقول اذهبوا فأخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال ذرة، من مثقال ذرة، يعني هو الآن المسألة واخدها في إيش؟ في التناقص، مثقال دينار، مثقال نصف دينار، مثقال ذرة، مثقال إذن المسألة يذهب بكم يخرج على الإيمان، على قدر الإيمان. فيقولون ربنا قد أخرجنا من نعلم، ثم يشفع الله الملائكة، فالملائكة يعرفونهم، كيف يعرفونهم يا شطار؟ ها من أثر الصلاة. يبقى إذن السياق الأول قال بأن المؤمنين لما شفعوا قال لما شفعوا قالوا مقدما ربنا إخواننا إيش؟ يصلون معنا، هؤلاء إخوانهم يصلون معنا، إذن في صلاة. الملائكة لما تذهب لا تعلم أحدا في النار، أتعلم هذا مؤمن هذا كافر؟ هتعلموا من وين؟ هناك علامة تعرف فيها الملائكة الذين في قلوبهم التوحيد أو ليسوا على التوحيد. ما هي العلامة؟ أثار السجود. طبعا مش أثار السجود الزبيبة السوداء، وإلا ما الملعقة تنهي المسألة يبقى كله خلاص بالملعقة السوداء ويبقى انتهى. لا، أثر السجود هو مسح على الوجه يعرفها الملائكة، ولذلك الصلاة نور. فيخرجون هؤلاء ثم بعد ذلك، والأنبياء نفس الأمر، ثم بعد ذلك والأنبياء أيضا على نفس الترتيب، وزن بر، وزن مثقال ذرة من الإيمان، مثقال نصف دينار. يبقى بقى عندهم هذا الحجة، يقبض قبضه سبحانه جل في علاه، فيخرج كل من كان في, في, في, في النار قال لا إله إلا الله لم يعمل خيرا قط. هم يستدلون بقوله لم يعمل خيرا قط، والصلاة من قط هو أنا دخل في الخير وهو لم يعملها، صحيح؟ نقول الآن يبقى النزاع بيننا في إيش؟ في اللفظ. طيب أولا أنتم لم تقروا ولن تقروا، لأنكم لو أقررتم بدعناكم، لن تقروا ولم تقروا بأن قول السلام لم يعمل خير قط أنه أخرج أعمال القلوب. يعني أنت تقولوا لابد، يعني لم يعمل خيرا قط ولا أن قالوا الظاهر دون الباطن. لما؟ قالوا لأن أعمال القلوب ركن في الإيمان. في حد فاهم؟ الخشية والإنابة والإخلاص ولا قالوا إذن كيف تخرج؟ لا لا لا يمكن أن تكون لم يعمل خير قط على بابها. فخصصتم أعمال القلوب، نقول ونحن معكم الآن خصص أعمال القلوب. أنتم الآن يعني كان لما كانت لكم كنتم سعداء بها وفتحتم الباب، ولما تأتي لنا تغلقوا الباب. قالوا كيف ذلك؟ قلنا ونحن نقول هي أعمال القلوب وأعمال الجوارح. قالوا كيف؟ قلنا من أعمال الجوارح الصلاة. قالوا ولما؟ قلنا الآن أولا من العدل والإنصاف إذا أبحتم أنفسكم التخصيص لا تمنعوا التخصيص لنا، يبقى الباب الآن احنا معنا التخصيص. قالوا طب أنتم خصصتم كيف؟ نقول أنتم الآن خصصتم كيف؟ السؤال يرد عليهم. قالوا خصصنا بالأدلة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال صادقا من قلب مخلصا مستيقنا، فقلنا الإخلاص والصدق واليقين أتوا بهذه الأدلة. قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يبقى إذا لم تتوكل على الله توكلت على اللات والعزة فأنت ليس بمؤمن، صحيح ولا؟ وخافوني إن كنتم مؤمنين. فقالوا إذن عندنا أدلة، قلنا وإحنا عندنا أدلة خصصت. قال العهد الذي بين المرء وبين الكفر والشرك ترك إيش؟ ترك الصلاة. ترك الصلاة مفهوم ولا غير مفهوم؟ مفهوم. يبقى إذن هذا رد عليهم في أولا، أن هذه أنتم تخصصون ونحن نخصص ولا بد أن تنزلوا معنا. قالوا وأيضا قلنا لهم لم يعمل خيرا قط ليست على بابها من الأصالة، لأن هناك أعمال جوارح وهي نازلة تحت لم يعمل خيرا قط. قالوا كيف؟ قلنا في مسند أحمد أن رجل أتت به الملائكة فقالوا ما عملت؟ قال لم أعمل خيرا قط. في رواية غير أني، وفي رواية قال لم أعمل خيرا قط، ثم قالوا لا عملت عملا، ثم قال كان عندي عمال، عمال أنا أسرحهم على الناس، فقالوا فمن كان قال كنت أدين الناس وعندي عمال أسرحهم، فمن كان معسرا أسقط عنه، أقول تجاوزوا عن المعسر، ومن كان ميسورا قلت إيش بسرعة قلت يسروا عليه، من باب قول الإنسان رحم الله امرأة سمحا إذا اقتضى سمحا إذا باع سمحا. رجل غني ويقول له لو عند 1000 ادفع ما شئت، أو لا تريد اليوم بعد شهر بعد سنة، تيسير. وإن كان معسرا، طبعا هذا الكلام في خيالات، احنا عملنا نبوس أي حد يأتي بهذا، وإن كان معسرا ما عنده مال نقول له إيش، يقول له لا شيء عليك أسقطنا عنك. طبعا ما أسقطنا عنك دي هذه مش ممكن تريدها في هذه الحياة، لكن هو يقول أسقطنا عنك. وهذا من أعظم الأعمال، شوف لما النفع كان متعديا من أعظم الأعمال، فقال الله أنا أحق بذلك منك، اذهب قد غفرت لك، أنا بحق ذلك. وقال الملائكة تجاوزوا عنه، مع أن السيئات غلبت على الحسنات، لكن هنا أيضا نستدل على أنه لما قال لم أعمل خيرا قط وأتى بعمل، وهذا العمل عمل جوارح، العمل قلب جوارح، الصدقة يعطي وأيضا التجاوز، وفيها طبعا من الأعمال ارتباط العمل القلوب. إذن هذه الرد على الأدلة التي يستدلون بها. وإذا قال بأنه قال بأن الأصل والمقصود الأسمى في خلق العباد هو التوحيد، نقول له والصلاة من التوحيد، والصلاة من التوحيد، والدلالة ذلك أن الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون، فذكر التوحيد هو العبادة وأصل العبادات الصلاة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، في الرواية الأخرى في المسند قال إلى أن يعبدوا الله، ولا شك بشيء يعبدوا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما كان رديفا أتعلم حق العباد ما حق العباد على ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبدوه ولا يشركوا به، وأجل العبادات وأصل العبادات هي الصلاة. وما زلنا نقول وهذا الخلاف خلاف إيش؟ سائغ ومعتبر. يعني ايه يا شطار سائغ ومعتبر؟ عشان ما احد يطلق الاحكام المتشدده. يعني ايه سائغ معتبر؟ يعني ما لا انكار، من تبنى هذا القول لا انكار عليه، من تبنى هذا القول لا انكار عليه، لكننا الان بنبحث ايهما ارجح، لاننا نعتقد اعتقادا جازما بانه لا يمكن ان يتعدد الحق، الحق عند الله واحد، وايضا لا تبديع ولا تفسيق ولا تكفير بحال من الاحوال، لان هذا فعل اهل الضلال لا اهل الايمان. المساله الثانيه تتعلق بهذا الباب، بان ابو هريره قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب. الله اكبر، يعني الفتنه كانت الفتنه اعظم ما تكون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الفتنه لن تتوقف الى يوم الدين، هي تاتي تطرى وتزداد وتعلو. لذلك انس رضي الله عنه وارضاه قال لا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه، لا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه. انس بن مالك يقول ما ان ورينا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وانكرنا قلوبنا، وجد ان المساله على الانكار، لانه النبي صلى الله عليه وسلم مات والفتنه العريمه ضربت بالناس، قال وكفر من كفر، قال كفر كل من كان قد اسلم ودخل الاسلام الا بقايا اهل المدينه وبقايا واهل الكتاب وبقايا من اهل الطائف، والرده انتشرت في الجميع. ففيها دلاله واضحه جدا على الهزه العظمى في الارتباط بشخص، وهذا الذي اريد ان اتك عليه الان، اريد ان يفهم فيه طالب العلم، نحن اصلا وظيفتنا في هذه الدنيا ان نعبد العباد لرب العباد، وان نربط العباد بايش؟ بزيد وعبيد وعمير، ولا تربط العباد بحسين، لكن بزيد وعبيد وايش وعمير، لا ليس من الدين ان تربط العباد برب العباد، وبين رب العباد وبين العباد واسطه، من بس فقط محمد صلى الله عليه وسلم. فاما ان تربي الاجيال وتربي الاولاد وتربي على الارتباط بشخص قال يمينا يمينا قال شمالا شمالا قال هذا جيد، ده الديانه تضيع بمثل هذا، ولا سيما بقى ان كان انت تربط به هذا في اوقات يصح له الاجتهاد، اوقات لا يصح له الاجتهاد، هذه مصيبه. ربط الناس بالاشخاص تضيع للناس، والا فشخص واحد فقط يربط به الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين وهو الأحق، لأن الله تعالى لما قال في الكتاب ما ربطكم جميعا ولا ربط الأمة بأسرها إلا بشخص واحد، ومن رسول، قال وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، لا ارتباط لأحد قط ولا أحد له الكلمة قط إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت ترى الذي ارتد هذا ارتد لأنه ربط نفسه أيضا بإيه؟ بحياة النبي لا بشرع النبي، والارتباط بالنبي والارتباط بشرع، وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كفروا جميعا، حتى عمر الخطاب وصلته الزلزلة وقال ما مات محمد إنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه، وأخذ السيف وقال لو قال لمحمد أن قد مات لأعلون أبو السيف، حتى جاء أبو بكر. وانظر بقى البون الشاسع والفقه الواسع لتعلم أنه ليست هناك مفاضلة بين أبو بكر وعمر، لا مقارنة، أبو بكر سابق سبقا عظيما. فلذلك جاء أبو بكر فنظر إليه فقال يعني إليك عني يا عمر، قال ما مات رسول الله. فدخل أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مسجد، ثم قبل بين عينيه ثم قال طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا بأبي هو وأمي. ثم بعدما انتهى خرج على الناس قال أيها الناس، وهذا كلام من أعظم ما يكون، بعدما قال لعمر أسكت يا عمر، صاهن يا عمر ولم يسكت، قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. هذا ارتباط حتى بمن؟ بمحمد. يبقى أنت أصلا تربط الناس بشخص إن فتن تفتن وإن استقام تستقيم. ابن مسعود يحارب ذلك ويقول لا يكن أحدكم إيش عفوا إما إن أصلح الناس أصل وإن أفسد الناس، لا وطن نفسك على الصلاح، وطن نفسك على الصلاح. فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سبحانه جل في علا. ثم سقط سيفي من أول. ثم قرأ قول الله جل في علا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأنه هنا أبو بكر ثبت الله به الناس، لأنه لم يربط الناس بأي شخص، يربط الناس بالله جل في علا أو بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر كيف تقاتل الناس بعدما كفروا وارتدوا ومنعوا الزكاة. طبعا منعوا الزكاة هنا تأويلا، وهذا ضابط لنا، ضابط عظيم قلناه أمس الإخوة تتذكر ما هو الضابط، ضابط لمنع التكفير، لأننا لابد أن نحارب هذا الفكر. أنا أهيب بكل الإخوة أن يضبطوا هذه المسائل وأن يحاربوا هذا الفكر، هذا الفكر الذي يدمر الأمة. فكر التكفير هذا هو الضلال بعينه، يدمر الأمة حقا، فلا بد أن تقف له بالمرصاد. انظر هنا الآن امتنعوا عن الزكاة، ولما امتنعوا عن الزكاة قالوا لكن من قالها اليوم لا يمكن أن يقوم منه التأويل، خلاص ثوابت. فقالوا قد قال الله تعالى وصل عليه من صلاتك إيش، قالوا إذن الحق ليأخذ الزكاة هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولأن صلاة النبي صلاة غير النبي لا تضارع ولا تسامي صلاة النبي. صلاة النبي يعني دعاء النبي مقبول، غيره لا ينزل منزلته. كلام حق أن غير النبي لا ينزل منزلة النبي. لكن من قال بأن فقط الذي يأخذ الزكاة ده؟ قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة صدقة تؤخذ من أغنيهم وترد على فقرائهم، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك أبو بكر لم يكفر القوم، وهذا خلاف بعض العلماء، يعني الجماهير يقولون ذلك، بعض العلماء قالوا لا هذه حرب ردة فكفرهم بذلك. هذا من يرى بأن ترك الزكاة كافر، وهذا خطأ مبين ليس بصحيح. ولذلك قال له عمر كيف تقاتل القوم قالوا لا إله إلا الله، وهو الذي يقول النبي بأبي أمي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا وقد قالوها، انتهى الأمر. فهنا عمر شوف النقاش، طبعا سنبين وندلل كيف أدب الصحابة، النقاش كان عظيما. فقام عمر الخطاب بعدما قال ذلك، قام أبو بكر رضي الله عنه أرضاه فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. هذا عظيم جدا، لأن هذا فيه باب قياس وفيه رد المتنازع فيه إلى المتفق عليه. ففيه دلالات، الدلالة الأولى أنه الأمر كان مستقرا في نفوس الصحابة، وكان الأمر على الإجماع مقاتلة ترك الصلاة، لأنه قال لأقاتلن من فرق، أنت تقر والجميع يسمعون في مجلس الشورى يقرون بأن ترك على ترك السلام وقضاء ترك الصلاة. فقال والله قتلنا من فرق بين الزكاة وبين الصلاة، فالزكاة قرينة الصلاة في إيش؟ في الكتاب. ثم القياس هنا قياس بديع، لأنه الجامع بينهما جامع الحق. قال وأما الصلاة فهي حق البدن، وأما الزكاة فهي حق المال، ولله حق في كل نعمة أنعم بها على العباد بأنها أوجب أن تكون للفقراء. فاستقر الأمر، وقال عمر الخطاب رضي الله عنه ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه فاتبعت قول أبي بكر. فهذه مسألة عظيمة جدا منها كما قلنا مراجعة أيضا العالم فيها مراجعة العالم، وأن الشورى كانت بينهم كقول لا جل في علاه وأمرهم شورى بينهم، وأنه المسألة بعد الشورى ولي الأمر يلزم الجميع بالسمع والطاعة، والجميع يقولون سمعنا وأطعنا لولي الأمر، وهذا الذي فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. من الفوائد المستنبطة من هذا الباب أولا صحة القياس، وهذه تؤخذ من قياس أبي بكر رضي الله عنه، ولأن قياس أبي بكر كان قياسا صحيحا بالجامع الصحيح فوافق النص الصريح، لأن أبي بكر كان يعلم حديث أبي هريرة لا يعلم حديث ابن عمر، حديث ابن عمر أطول، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم أولهم حقها إلا بحسبها إلا بحقها وحسابهم على الله. الفائدة الثانية أهمية الصلاة، هذا ركن الدين الأعظم بعد الشهادتين. كيف المسلم لا يصلي؟ ابن تيمية يقول لا يمكن أن يتصور في رجل يعلم بأن الله جعله خلقه لأمر جلل ألا وهو توحيده، وجعل علامة التوحيد هي إيش؟ الصلاة، ومع ذلك لم يزد له سجدة من يوم أن خلق إلى أن مات. هذا فعله كذب توحيده إن زعم التوحيد. أهمية الصلاة لا سيما أن الإنسان قال بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. الفائدة الثالثة فضل الصحابة، فضل الصحابة هنا يتجلى لنا في كثير من الأمور. الأول بسرعة الحرص على أركان الدين، الحرص على مهمات الدين على أركان الدين، هذا فضل الصحابة. ويظهر أيضا فضل الصحابة في إيش؟ في المراجعة، وأنه لا يفسد للود قضية، والمشورة بينهم. ذاك عمر الخطاب يراجع أبا بكر رضي الله عنه أرضاه، أبو بكر بين الشورى يناظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. وفيها أيضا من فضل الصحابة أنهم يرجعون الحق، يلتمسون الحق، المسألة ليست هوى ولا مسألة تصلب على الرأي. إذا قلت قولا فالجميع مخطئ وأنا الصحيح، ما لو موتوا أنا الصح انتهى الأمر، فهذه مصيبة. لا، ده هنا عمر الخطاب يناقش أبو بكر، ونحن يقينا نعلم أن لو كان الحق مع عمر لردخ أبو بكر وسمع لهم، فالنصيحة بينهما التناصح والرجوع إلى الحق. وعمر الخطاب لم يرى في نفسه شيئا، ولم يرى أيضا معارضة أبي بكر رضي الله عنه عندما قال رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر فقلت هذا هو، هذا أيضا من الإلهام، ملهم عمر الخطاب، هو يرى أن أبو بكر أدين الناس، لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استأمنه على الصلاة، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فشوف فضل أبي بكر رضي الله عنه، من فضل أبي بكر وصل عمر للحق، قال ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر، ولا يشرح الله صدر أبي بكر إلا للحق، فعلمت أن هذا هو الحق، فرجع ولازم أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة التي تلي هذه الفائدة بأن من حسن المناظرة رد المتنازع فيه المختلف فيه إلى المتفق عليه، رد المتنازع فيه المختلف فيه إلى المتفق عليه. هذا نكون انتهينا بفضل الله في علاه من هذا الباب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.